ثم تقابل هذه الأحاديث بالتسليم والانقياد، حتى أنه لا تثبت قدم على ظهر الإسلام كما قال الطحاوي رحمه الله إلا بالتسليم والاستسلام لله عز وجل وللنبي صلى الله عليه وسلم. ومنه سمي الإسلام بالإسلام، لأن الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ولم تسلم في هذا الأصل العظيم، لم تسلم فيه عقيدة من عقائد فرق أهل القبلة باستثناء عقيدة أهل السنة والجماعة، فكل الفرق قد جانبت الحق وجانبت الهدي، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن أهل البدع أول من يذاد عن الحوض لمخالفتهم لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم الخوارج، ومنهم المعتزلة، ومنهم الإباضية تنصيصا. فهذه الحقوق لعظمها نص عليها أهل السنة والجماعة دون غيرهم من الفرق في كتب عقائدهم. ومن هذه الحقوق التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم السمع والطاعة في المعروف، وثانيها الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، الدعاء لهم بالصلاح والمعافاة، الصلاح. ثالثها ترك غيبتهم وترك إسقاط هيبتهم التي تجر إلى الخروج إليهم، لأن أول الخروج باللسان. رابعا نصيحتهم، والأصل أن يكون ذلك سرا لا علنا. خامسا التعاون معهم على البر والتقوى، ونرى الصلاة والجهاد ماضيين وراء كل بر وفاجر كما قال الطحاوي رحمه الله، الصبر على جورهم وظلمهم. وسادسا عدم الخروج عليهم، وسابعها وجوب ترك سبهم والتشهير بهم. هذا مما ذكره أهل السنة والجماعة من حقوق الراعي على الرعية. أما قوله صلى الله عليه وسلم حقهم، قوله صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم ثم قال واسألوا الله حقكم، قدم حق الحكام على حق الرعية، هذا فيه إشارة، قدم حق الراعي على حق الرعية بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه إشارة إلى تقديم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد، لأن حق الحاكم تتعلق به مصلحة الأمة والجماعة بخلاف حق الأفراد. النبي صلى الله عليه وسلم قال أدوا إليهم حقهم وسألوا الله حقكم، قدم حق الحكام على حق الرعية، لأن حق الحاكم تتعلق به مصلحة الأمة والجماعة بخلاف حق الفرد، فهي مصلحة ذاتية لا تتعلق بالمصلحة العامة للأمة. وهذا فيه فائدة عظيمة، وهي أن مصلحة الجماعة تقدم على مصلحة الفرد في شريعة الله جل وعلا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم واسألوا الله حقكم، وفيه توجيه للمظلومين، فيه توجيه لمن وقع عليه ظلم الحاكم، توجيه للرجوع إلى الله تعالى، توجيه لمن وقع عليه الظلم أن يرجع إلى رب السماء والأرض، لأن الدعاء أحد أسباب السلامة من الفتن. هذا فيه توجيه للرجوع إلى الله، وفيه تنصيص بما يرجع إلى الله جل وعلا، وهي عبادة الدعاء، ونص عليها النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، لأن الدعاء دعاء الله جل وعلا أحد أسباب السلامة من الفتن. وسؤال الله تعالى يكون بإصلاح الحاكم، فإذا أصلح الله الحاكم أعيدت الحقوق إلى أهلها، أو سؤال الله عز وجل أن يغير الله الحاكم الظالم، وإذا غير الله الحاكم لعل الله أن يغير مكانه حاكما صالحا. والسؤال الثالث، إذا لم يغير الحاكم أو لم يصلح الله تعالى الحاكم، نال العبد أجر الدعاء وأجر سؤال الله تبارك وتعالى؟ نال العبد الذي سأل الله، نال أجر الدعاء من الله جل وعلا، وعبد الله تبارك وتعالى، ولا يجوز له الخروج، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن شق ظهرك وأخذ مالك. الحديث الثالث. حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجعد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. حدثنا مسدد عن عبد الوارث، حدث البخاري، حدثنا أي قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا مسدد عن عبد الوارث عن الجاد عن أبي رجاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. قوله صلى الله عليه وسلم في بداية الحديث: من كره من أميره شيئا فليصبر، من كره من أميره، إخبار من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم عن حدوث ما تكرهه الرعية من الراعي، إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم عن حدوث ما تكرهه الرعية من ولي الأمر، فأرشد عقبها إلى علاج ودواء هذا الأمر، وهو الصبر عليها. من كره فليصبر، من كره فليصبر، وهنا صدر الصبر، ولد الصبر بصيغة الأمر، أي يجب عليه الصبر، وجور الولاة وظلمهم للرعية من المصائب التي تبتلى بها بعض الشعوب، من المصائب التي تبتلى بها بعض الشعوب بأسباب الذنوب، وهي من أقدار الله الكونية، ظلم الظالم من قدر الله الكوني، لأن الإرادة في معتقد أهل السنة والجماعة على قسمين: كونية وشرعية. والكونية قد واجبة الوقوع وقد يحبها الله ولا يحبها، والشرعية قد تقع وقد لا تقع ولكن يحبها الله تعالى، وهذا الفرق بين القسمين. فهي من أقدار الله الكونية، كما قال رب العالمين: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله جل وعلا: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقال الله تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فهذه الفتن التي تقع يجعلها الله تمحيصا ورفعة لدرجة الصابرين وتشخيصا وهلاكا للمجرمين. ولنا في إمام أهل السنة عبرة، رفع الله قدره ومكانته وأعزه الله عز وجل بعد صبره في تلكم الفتنة. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إلى ما تقابل به أقدار الله تعالى الكونية المؤلمة، إلى ما تقابل به أقدار الله جل وعلا: من كره من أمينه شيئا فليصبر. وشيئا كل ما يعلم أو يؤول لأن يعلم، صغيرا أو كبيرا. قال الله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في الأصول الثلاثة التي يحفظها غالب شباب أهل السنة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع أمور. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. واستدل بقول الله جل وعلا: والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي جنس الإنسان كله في خسار، في خسارة، إلا وهذا استثناء من تحقق بهذه الأربع. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فنظر فيها الإمام الشافعي فقال: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه الصورة لكفتهم. فالصبر صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر عن أقدار الله المؤلمة. ومن أقدار الله المؤلمة ظلم الحاكم، ظلم الحاكم. لذا قال ابن أبي العز الحنفي رحمه الله، قال: بل في الصبر على جورهم، في الصبر على ظلم الحاكم، قال: تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإنه تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل. قال: فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإخلاص العمل، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لذا كان الصبر خير عطاء الله للعبد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أخرجه الإمام البخاري. والصبر الذي أمر وأرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأمره إرشاد، فالصبر الذي فليصبر، فالصبر الذي أرشد وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أعظم طاعة تقابل بها فتنة ظلم الحاكم. قال الحسن البصري رحمه الله: اعلم عافاك الله أن جور الملوك نقمة من نقم الله، نقمة من نقم الله، ونقم الله لا تلاقى بالسيوف، نقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. وهذه علامات الصبر، وهذه علامات الصبر. نقم الله لا تلاقى بالسيوف، وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع عن الذنوب. وهذه التي ذكرها علامات الصبر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. فطاعة الصبر ومقام العبودية في الصبر سبب رئيس لعدم الخروج على الحكام. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده قال: فإنه من خرج قال فليصبر عليه، فإن فارق الجماعة فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فعدم الصبر دافع للخروج على الحكام، ومن أظهر أسبابه لذا قرنه النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وبالصبر. يقلل شر الحاكم، كما أن الخروج على الحاكم يوسع الشر ويكثر الشر. الخروج على الحكام يوسع الشر ويكثره، كما أن الصبر على الحكام يطفئ جمرة ظلمهم وتعديهم على الخلق. فعدم الصبر على فتنة الحاكم من أسباب موتة الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة. وسبب مفارقة الجماعة عدم الصبر. لذا من ترك الصبر فإن هذا من أسباب موتة الجاهلية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فمن أراد السلامة من معصية الخروج على الحكام وعدم الموت هذه الموتة، فعليه بلزوم الصبر الذي أمر به الله تعالى وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، فليصبر. وقال الله تعالى: واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. واصبر على ما أصابك فإن ذلك من عزم الأمور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا. واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب، فإن الأمر قريب. والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال: فإنه من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. من خرج من السلطان شبرا كناية عن الحد الأدنى الذي يكون به الخروج، سماه النبي صلى الله عليه وسلم خروجا. قال: فإنه من خرج عن السلطان، من خرج سماه النبي هذا القدر اليسير الذي يكون بالخروج، سماه النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ صريح، قال: من خرج، من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ففي صحيح الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات ليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. قال العلماء: ما أضيف للجاهلية في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيراد به الذم لهذا الفعل على اختلاف درجاتهم. قال الله جل وعلا: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وقال الله جل وعلا: أفحكم الجاهلية يبغون. وقال الله جل وعلا: أفبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. حيثما قرن لفظ الجاهلية بفعل فهذا دليل على الذم، وإذا ذم الفعل دل على أن الله جل وعلا يكرهه، أي أنه من قبيل الأمر المحرم الذي حرمه الله جل وعلا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية، قال: هذا يحتمل معنيين. الأول يحتمل أنه يموت ميتة جاهلية بمعنى أنه يزاغ قلبه، والعياذ بالله، يزاغ قلبه حتى تكون هذه المعصية سبباً لردته. لذا بعض العلماء مثل ابن مندى المالكي رحمه الله يرى أن الخوارج كفار، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخوارج كلاب النار، أينما وجدتموهم فاقتلوهم. فيحتمل أن هذا الإنسان إذا اعتقد الخروج فإن الله جل وعلا يزيغ قلبه عن الحق فيموت ميتة جاهلية، أي خارجا عن ملة الإسلام. والمعنى الثاني ويحتمل المعنى الآخر أنه يموت ميتة جاهلية، لأن أهل الجاهلية ليس لهم إماء وليس لهم أمير، بل لهم رؤساء وزعماء لكن ليس لهم ولاية كولاية الإسلام، فيكون هذا مات على ما كان عليه أهل الجاهلية، أي مات وفيه خصلة من خصال الجاهلية. هذا الذي ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. أما الحديث الرابع: حدثنا أبو النعمان حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان حدثني أبو رجاء العطاردي قال: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. هذا الحديث الرابع الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله في هذا الباب الثاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنه من فارق الجماعة. والجماعة التي أمر الله بها تشمل الاجتماع في الدين وتشمل الاجتماع بالأبدان، فمتى اجتمع الناس على دين واحد اجتمعوا أيضا بأبدانهم، اجتمعوا أيضا بأبدانهم، وإذا تفرق الناس في دينهم تفرقوا بأبدانهم ولا بد. فالافتراق في الدين مآله إلى افتراق الأبدان ولا بد. لذا بوب الإمام النووي رحمه الله لكتاب الإمارة من صحيح مسلم قال: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. فالخوارج فارقوا عقيدة الأمة فخرجوا بأبدانهم وتركوا خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخوارج عندما فارقوا الأمة في معتقدها اتخذوا لهم مكانا دون مكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم: إلا مات ميتة جاهلية. الجاهلية نسبة إلى الجهل، وهي الحال التي كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وأزالها الله تعالى بهذا النور المبين، فليس ثمة جاهلية مطلقة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الجاهلية على قسمين: جاهلية مطلقة وجاهلية مقيدة تتعلق بزمان أو بمكان أو وصف. فقال ابن أبي جمرة رحمه الله قال: المراد بالمفارقة في هذا الحديث السعي في حل عقد البيعة التي حصلت لذلك الأمير ولو بأدنى شيء، فكنا عنها بمقدار الشبر، لأن الأخذ في ذلك يؤول إلى سفك الدماء بغير حق. حدثنا إسماعيل حدثني ابن وهب عن عمرو عن بكير عن بسر بن سعيد عن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت وهو مريض، قلنا: أصلحك الله، حدث بحديث ينفعك الله به سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. على كل حال مروا بعض التعليقات فقط لأن الوقت انقضى. فقوله صلى الله عليه وسلم فيما أخذ علينا أي من المواثيق والعهود، وهذه ملزمة، هذه المواثيق وهذه العهود ملزمة لمن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أمرين: على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وثانيها أن لا ننازع الأمر أهله إلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فالسمع والطاعة واجبان، وهذا الحق، هذا الحق تجتمع فيه ثلاثة حقوق: فيه حق الله تعالى لأنه هو الذي أمر بطاعة الحاكم، وفيه حق ولي الأمر لأن الله أوجب له هذا الحق، وفيه الحق الثالث وهو حق المسلمين جميعا لأن الخروج على ولاة الأمر فيه أذية لجماعة المسلمين وإذهاب لشوكتهم وأمنهم. فالإخلال بالسمع والطاعة إذهاب لحق الله ولحق الحاكم ولحق عامة المسلمين. والسمع والطاعة لله تعالى ولرسوله مطلقة ولغيره مقيدة، كما قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. فعدم منازعة الأمر أهله المقصود الحاكم، أي أن الحاكم لا ينازع، ويستوي في ذلك من تولى باختياره أو في حال الإجبار، يستوي الحاكم الذي تولى الحكم باختيار أو تولاه بإجبار، كما قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: وأرى وجوب السمع والطاعة لأئمة المسلمين برهم وفاجرهم ما لم يأمروا بمعصية الله، ومن ولي الخلافة واجتمع عليه الناس ورضوا به وغلبهم بسيفه حتى صار خليفة وجبت طاعته وحرم الخروج عليه. فقوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، نتم هذا المقطع إن شاء الله ونختم، هذا ضابط لجواز الخروج على الحكام أو الحال التي يجوز فيها الخروج عن الحكام والتي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الشروط: أن تروا كفرا بواحا، وكلمة الكفر كلمة شرعية أي أن يكون كفرا شرعيا حقيقيا، ومع وضوح مصطلح الكفر إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم زاده بيانا بقوله بواحا. قال الإمام الخطابي: يريد ظاهرا باديا أي معلنا صريحا لا يحتمل التأويل. وثالثها: عندكم فيه من الله برهان، أي برهان الكفر البواح من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم وبإجماع العلماء. فالفسق والمعاصي لا توجب الخروج على الحكام خلافا للخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج عليهم إذا كان عندهم معاص وحصل منهم فسق، فيقولون هذا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويقصدون به الخروج على ولاة أمور المسلمين. وهذا كلام للشيخ الفوزان رحمه الله تعالى. لذا قال الإمام الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وهذا الخروج بعد توفر ما سبق ذكره متوقف على أمرين: وجود البديل مع القدرة، وجود البديل مع القدرة، كما قال الشيخ الفوزان: وأما التعامل مع الحاكم الكافر فهذا يختلف باختلاف الأحوال، فإذا كان في المسلمين قوة وفيه استطاعة لمقاتلته وتنحية الحاكم وإيجاد حاكم مسلم فإنه يجب عليهم ذلك، وهذا من الجهاد في سبيل الله. أما إذا كانوا لا يستطيعون إزالته فلا يجوز لهم أن يتحرشوا في الظلم والكفر، لأن هذا يعود على المسلمين بالضرر والإبادة. والنبي صلى الله عليه وسلم عاش في مكة 13 سنة بعد البعثة، والولاية فيها لقريش، ومع من أسلم من أصحابه لم ينازلوا الكفار، بل كانوا منهيين عن قتال الكفار في هذه الحقبة، ولم يؤمروا بالقتال إلا بعدما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، مع التنبيه أن المؤهل لمعرفة ذلك وللكلام في هذه الأمور، المؤهل لمعرفة هذه الشروط وللكلام في هذه المسائل العظام، هم علماء الأمة من أهل السنة والجماعة لصحة معتقدهم في هذا الباب، دون غيرهم من علماء الضلال وعلماء السوء وحدثاء الأسنان وآحاد الناس، لأن الله تعالى قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فمن فضل الله ومن رحمة الله بالعباد وجود العلماء حتى يرجع الناس إليهم. قال الإمام ابن القيم، ونختم بهذه الكلمة، قال: الراسخ في العلم لو وردت عليه من الشبه بعدد أمواج البحر ما أزالت يقينه ولا قدحت فيه شكا، لأنه قد رسخ في العلم فلا تستفزه الشبهات، بل إذا وردت عليه ردها حرص العلم. فعلم الشريعة كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم حارس للناس من وقوعهم في الفتن. نختم على كل حال على الطالب كم ليقرأ أحاديث الباب حتى يسمع الناس أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يسددنا وأن يوفقنا. على كل حال هذه الكلمة لعل هذا ربوعها، الربوع انتهى، فنسأل الله أن يوفقنا وجزاكم الله خير. قال: حدثنا محمد بن عرعرة، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك عن أسيد بن حضير أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، استعملت فلانا ولم تستعملني. قال: إنكم سترون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي على يدي أغيلمة سفهاء. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو بن سعيد قال: أخبرني جدي قال: كنت جالسا مع أبي هريرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة، ومعنا مروان. قال أبو هريرة: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي غلمة من قريش. فقال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. فقال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا بالشام، فإذا رآهم غلمانا أحداثا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله على هذه النعمة أن وفقنا لسماع هذه النصوص التي لطالما عمي عليها أو عتم عليها من قبل أهل البدع وأهل الضلال، كما قال بعض أهل العلم أن في أيام الفتن على الأقل أن يفتح طالب النجاة كتابا من كتب السنة يدرس فيها أو يقرأ فيها وصايا النبي ووصايا السلف تجاه هذه الفتن. وقد بدأنا هذه الليلة والحمد لله رب العالمين هذه الوصية النبوية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يتم علينا النعمة، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطينا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، انصرفوا هادئين وعليكم السكينة السكينة. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.